بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب تفسير العبادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى في قصة موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي ما أنعمت علي في تربيتي في بيتك لا تساوي شيئا مقابل أن جعلت بني إسرائيل عبيدا لك ولقومك تصرفهم في مشاق أعمالكم. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق ولقد هدي. قال: كيف؟ قلت. قال فأعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن تعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال: باب تفسير العبادة. التفسير هو إيضاح الشيء وبيانه وشرحه، والعبادة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها غاية البيان، فليس فيها إشكال لمن طلب الحق. أما الذين يعرضون عن هذا ولا يلتفتون إليه ولا يهتمون به فيكون عندهم فيه غموض وإشكال، لأن العمل لا بد أن يسبقه العلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالأمر بالعلم أولا ثم العمل في قوله: واستغفر لذنبك. ومعلوم أن العبد سمي عبدا لأنه معبد، والعبد هو الذي يمتثل أمر سيده، والعبادة لا تكون إلا بامتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. فلا بد من معرفة أمر الله أولا، تعرف ما الذي أمرك به وما الذي نهاك عنه فتمتثل ذلك وتتبعه. وهذا يتوقف على مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به. الله جل وعلا جعل ما كلف به عبادة مأخوذا من الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم بالأمر الذي أتاكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يساوي قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم تماما. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله، ولهذا عرفت العبادة بهذا عند كثير من العلماء، والعبادة هي طاعة الله وطاعة رسوله على سبيل الذل والخضوع والتعظيم، لأن أصل العبادة مأخوذ من الذل، كما يقال طريق معبد إذا كان قد وطئته الأقدام وذل تحتها وصار ليس فيه صعوبة ولا حزن. وهذا لا يزال الناس يعرفونه، كن طريق معبد يعني أنه سهل السلوك مذلل قد ذل تحت الوط والسير عليه. هكذا العبادة أخذت من الذل والخضوع، ولكن لا بد من معرفة الأمر والنهي في هذا. لهذا إنسان يتعبد بدون معرفة الأمر والنهي يكون على خطر، إما أن يخطئ أو يأتي بشيء لم يشرع فتكون عبادته مردودة، لأنه لا بد أن تكون العبادة على وفق الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لله جل وعلا. وخلوصها لله يتضمن الذل، الذل والخضوع والخوف والرجاء. فالخوف والرجاء أيضا لا بد فيهما من العبادة كما قال في العبادة، كما قال الله جل وعلا كانوا يدعوننا رغبا ورهبا في أوليائه الذين يثني عليهم. فقوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم بما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم امتثلين الأمر مجتنبين النهي، ثم ذكر الدليل الذي يوجب العبادة وهو كونه جل وعلا خلقنا وخلق الخلق كلهم من قبلنا ومن بعدنا. فإذا تأمل العبد ذلك وعرف أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كله، الخالق الرازق المدبر المصرف، دعاه ذلك للخضوع لله والذل له وعبادته. ولهذا قال لعلكم تتقون، ثم بين النعم التي أنعم بها علينا من كوننا هيأ لنا المكان الأرض الذي ذللها لنا جعلها كالذلول سيروا فوقها وننتفع بها، وأنبت لنا ما نتقوت به فيها وكذلك ما نحتاج إليه، وأنزل من السماء الماء الذي نشربه، فأصل الماء كله الذي في الأرض ما نزل من السماء، كما قال الله جل وعلا أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أحد يستطيع خزانة الماء لأنه في الأرض سائر، وإذا شاء الله أن يغيره غار. فرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وكذلك جعل لنا آيات في فوقنا فيما نشاهده من الشمس والقمر السماء والنجوم وغيرها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تعبدوا معه غيره، اجعلوا العبادة له وحده جل وعلا. قال وقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله فهي من حقه فتقصر عليه، لهذا قدم المعمول على العامل وقال إياك نعبد، يا يعني لا نعبد غيرك. فهذا تعليم لنا في ضمنه الأمر، الأمر الذي يتعين امتثاله، فلا يجوز أن نعبد إلا ربنا جل وعلا. لكن كما سبق لا بد من معرفة العبادة بأنواعها، والاستعانة أيضا عبادة يجب أن تسبق الفعل، لأنه إذا لم يعن الرب جل وعلا عبده فلا عون له ولا يستطيع أن يأتي بالمطلوب إلا بعون الله جل وعلا. فهو الرب جل وعلا المتصرف في عباده، من شاء أن يهديه للعبادة التي فيها سعادته ومن شاء أضله، فاختطفته الشياطين من كل جانب. فلا بد من حماية الله جل وعلا لعبده من أعدائه من الجن والإنس، ولهذا يجب الالتجأ إليه، وهذا يدل عليه قوله وإياك نستعين. يجب أن تكون الاستعانة بالله جل وعلا في كل مطلوب، وأهمه أن يسلك الإنسان الطريق الذي أمر به في عبادة الله جل وعلا. وقال تعالى في قصة موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، تلك إشارة إلى قول فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، لأنه يمن فرعون على موسى لأنه كان في بيته يأكل ويطعم، يقول إنك تربيت في بيتنا ربيناك لبثت سنين. هذا من حكمة الله جل وعلا حتى يعرف صدقه ويعرف مخرجه ويعرف منبته. فهكذا الأنبياء ترسل في من هو معلوم معروف لدى المرسل إليهم، وكذلك ليوري الله جل وعلا فرعون عجزه وعدم كونه ما يستطيع أن يمنع أمر الله، لأنه لما قيل له إن ملكك سيزول على يدي مولود من بني إسرائيل أمر بقتل المواليد، كل مولود ذكر يقتل وتترك النساء، كما قال جل وعلا في منته على بني إسرائيل وأن جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ثم لما رأوا أن أعمالهم قد تتعطل ولا يجدون من يسخرون في أعمالهم شكوا ذلك إلى فرعون، قالوا يوشك أن لا نجد عمال، قال إذن يقتلون سنة ويتركون سنة. فمن حكمة الله أن موسى ولد في السنة التي يقتل فيها الأولاد، فقيض الله جل وعلا أنه يكون في بيت فرعون، كما ذكر الله قصته مع أم فرعون مع أم موسى عليه السلام. فلما أتى بالرسالة أنكر فرعون أن يكون هناك رب يكلف عباده بالعبادة، قد خلقهم وتصرف فيهم، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، وهذا من الإجرام الذي ما ينطلي على أحد. ولكن بنو آدم يتبعون القوي، ولو كان يظهر الكذب عليه والباطل فاتبعوه في قوله وفي فعله، لأنه يبطش ويقتل. فلما جاءه فقال إني رسول من رب العالمين، قال وما رب العالمين؟ هكذا يعني استكبار وإنكار، إلى أن قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني قتل القبطي، فقال فعلتها وأنا من الضالين، إذن وأنا إذن من الضالين، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. والشاهد قوله عبدت، يعني عبدت من التعبيد، جعلتهم عبيدا لك، والعبيد المسخرون في الأمر الذي لا تصرف لهم فيه، فهو سخرهم بالمشاق الأعمال وغيرها تحت السياط التي تلهب ظهورهم. فالعبادة إذن فعل بذل وخضوع، إذا كانت من ظالم فلا يكون فيها محبة وتعظيم للذي يعبد، بل يكون فيها من الذي يعبد يلعنه في قلبه ويبغضه أشد البغض. أما عبادة الله جل وعلا فلا أحد يقهر عليها بالقهر والقوة والضرب، بل لا بد أن تكون بالاختيار، وإن كانت في أول الأمر قد يرغم الإنسان على الدخول في الإسلام، ولكن إذا لم يكن منقادا راغبا راهبا فلا فائدة فيها، لأن الله جل وعلا أرسل رسوله بالكلام بكلامه الذي فيه الاقتناع، وكذلك في بالسيف، لأن السيف يكون لمن أبى ووقف في وجه الدعوة، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وفي الحديث الصحيح عجب ربنا من رجال يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني هؤلاء من أول الأمر يرغمون على الدخول في الإسلام، ثم يكون الرغبة. وشرع في هذا أن من كان له طاعة في الناس أنه يرغب في الدنيا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي رؤساء القبائل وكبار العرب مئات الناقات، مئات المئة من الإبل والمئتين والأكثر في موقف واحد، ترغيبا لهم حتى إذا أسلموا أسلم قومهم. وهؤلاء الذين يسمون المؤلفة قلوبهم، يؤلفهم أولا في الدنيا، ثم بعد ذلك إذا دخل الإيمان في قلوبهم صارت الدنيا لا تساوي شيئا عندهم. المقصود أن هذا يكون في أول الأمر، وإلا لا بد من الرغبة والرهبة في العبادة، في عبادة الله جل وعلا. فإذا معنى قوله تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني النعمة التي أنعمت علي في تربيتي في بيتك لا تساوي شيئا بالنسبة لما عملت في بني إسرائيل من تسخيرهم وتعبيدهم في مشاق الأعمال تحت ضرب السياط وتحت الذل والقهر، فإنه كان هذا عمله معهم حتى أنجاهم الله جل وعلا على يد كليمه موسى عليه السلام بعدما أهلك الله جل وعلا فرعون، وقد شكوا إليه مرارا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ففعل الله جل وعلا ذلك. وهذه سنة الله جل وعلا، لا بد من الصبر ولا بد من الانتظار حتى يأتي الفرج. قال: وقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المقصود هنا باليقين الموت، يعني أن العبادة يجب أن تكون مستمرة في طوال العمر، وليس في العمر وقتا يتكون العبادة مرفوعة عن صاحب عن العبد، كما يزعم بعض الضلال أن معنى الآية: اعبد ربك حتى تصل إلى اليقين، فإذا وصلت اليقين رفعت عنك التكاليف، فهذا ضلال عكس ما أراده الله جل وعلا. والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، فلهذا كان يجتهد في العبادة لذلك صلوات الله وسلامه، حتى عوتب فقيل له: أتكلف نفسك هذه العبادات التي أنه قام حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: ألا أكون عبدا شكورا؟ لأن مقتضى النعمة أن الإنسان يزيد في العمل، يزيد في العبادة، كلما زادت النعم عليه زاد في الشكر. واعبد ربك يعني بأمره ونهيه حتى يأتيك اليقين. وفي هذه الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالعبادة، وأنه كغيره من العباد، ولهذا كانت عبادته أعظم عبادة، فلا أحد يستطيع أن يتعبد كما كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، فهو عبد قد اصطفاه الله جل وعلا وأقدره على ما لا يقدر عليه أحد أمته من العبادة، وهو القدوة التي يجب أن يقتدي به المؤمن. مقال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعرابي هو ساكن البادية، والغالب أن الأعراب يكون عندهم جرأة وعندهم شيء من عدم التحفظ، يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يهابونه كثيرا ويحترمونه كثيرا، ولا يجرؤون أنهم يسألونه الأسئلة التي قد يكون فيها شيء من الإحراج أو شيء من ظهور أنهم لا يحتاجون إليها، وقد نهوا عن السؤال، كان يفرحون إذا جاء مثل هذا الأعرابي وعرض له وهو يسير في سفر، هذا جاء في الحج أو نظيره أو في حجه أن أعرابيا عرض له وقال له مثل هذه المقالة تماما، فأخذ بخطام ناقته. الخطام هو الحبل الذي يوضع في رأس الناقة حتى يزمها ويمسكها عن الجماح ألا ويصرفها راكبها، يمسكه الراكب كما هو معروف. قال: بخطامها أو بزمامها كله سواء. ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، يعني هذا شك من الراوي هل قال يا رسول الله أو قال يا محمد، ففيه جواز مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه العلم يا محمد، لأنه لم ينكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قد يتعين ذكره في بعض المواطن كعند التشهد يجب أن يذكر باسمه العلم، تقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه لو قال الإنسان: أشهد أن رسول الله رسول الله، لالتبس الأمر، من رسول الله؟ رسول الله كثيرون، فلا بد من تعيين الرسول ومعرفته معرفة تامة، ولهذا هذا يسأل عنه الميت إذا وضع في قبره. كل ميت مكلف إذا وضع في القبر لا بد له من ثلاثة أسئلة: يسأل عن معبوده من هو، وعن العبادة بأي شيء، ومن الذي جاء بها، يعني الرسول. فيقال له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا يقتضي أن يكون الإنسان عارفا عالما، ما يكفي أنه يحفظ الاسم فقط، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، هذا لا يكفي، بل لا بد أن يعرفه بصفته ومعجزته التي جاء بها ويؤمن به يتبعه. ولهذا الذي لا يكون بهذه المثابة قد يتلعثم. فالمقصود أنه لا بد من ذكره العلم في بعض المواطن، التشهد عندما يدخل الإسلام في الدين الإسلامي لا بد أن يذكره باسمه العلم، وكذلك في غيره. قال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذا هو أكبر مطلوب وأعظمه، وهو الذي يجب أن يهتم به الإنسان كثيرا، الشيء الذي يقربه إلى الجنة ويباعده من النار، لأن هذه هي السعادة. ومن لم يحصل له ذلك فهو الشقي الذي خسر نفسه. ولهذا يقول: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، كف يعني وقف، توقف، فنظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق، أو قال: لقد هدي. لأن هذا السؤال سؤال عظيم جدا، ويدل على اهتمامه بذلك، فهذا هو من توفيق الله جل وعلا. ثم قال: كيف قلت، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة أخرى، فأعاد عليه، قال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. أجابه صلى الله عليه وسلم هذا الجواب الواضح المحدد الذي ليس فيه غموض ولا إشكال، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا الذي يجب أن نعرفه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني لا بد من حصول العبادة التي كلفت بها، والعبادة هي التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يقال: هذا عربي جاء ما تعلم شيء، فهل عرف ما جاء به الرسول؟ يقول: يكفي هذا، لما قال تعبد الله يلزمه أن يتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما قال له تعبد الله أصبح ملزم بمعرفة العبادة التي كلف بها. ما أنه يأخذ هذا ويمتهي، هذا ما يكفي. وقوله ولا تشرك به شيئا، هذا شبه التأكيد لقوله تعبد الله، لأن عبادة الله يلزم ألا يكون فيها شرك، فإن كان فيها شرك فهي ليست عبادة. لهذا يقول الله جل وعلا في خاطبة الكفار: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لأنهم كانوا يعبدون الله، ولكن عبادتهم ما تنفع، فهي باطلة كأن لم تكن، لأنه إذا وجد الشرك فسدت العبادة. فلا بد من الابتعاد عن الشرك. لهذا ما يكفي أن يكون الإنسان يقول أنا أعبد الله فقط، لا بد من اجتناب الشرك، كما أيضا لا بد من بغض الباطل، بغض الكفر وأهله ومباعدتهم ومجانبتهم. هذا السؤال جاء مكررا كثيرا، ما يدل على أنه أمر مهم وأننا سيهتمون به، جاء من بعض الصحابة وجاء من غيرهم كثيرا، وكلما جاء أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجواب، لأنه قد يختلف في بعض النقاط فقط. ففي الترمذي وغيره أن معاذ سأل هذا السؤال، قال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يسير على هذا من يسره الله عليه. ثم قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن لما كان معاذ رضي الله عنه من الحريصين على العمل، فتح له الأبواب، قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومثل قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، إلى آخر الآيات. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني عبادة الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وملاك الشيء هو الذي يكون غايته، مثل الغاية التي تربط بها البهيمة في الحبل ثم تدور عليها. قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك لسانك. فقلت: أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فهو حديث عظيم فيه أشياء يجب أن تتأمل. المقصود هنا قوله: ولا تشرك به شيئا. فهنا قال تشرك، ثم قال شيئا، شيئا نكرة يدخل فيه الشرك الكبير والصغير والجلي والخفي. قال شيئا لأن الشرك فيه هذه الأنواع، فيه ما هو كبير يخرج من الدين الإسلامي، وفيه ما هو صغير يكون شرك ولكنه لا يخرج العبد من الدين الإسلامي غير أنه يعرضه لعذاب الله، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل ما دون الشرك تحت مشيئته، إذا شاء أن يغفره غفره، أما الشرك فأخبر أنه غير مغفور. على هذا يقول كثير من العلماء: الشرك غير مغفور وإن كان صغيرا، بمعنى أنه لا بد أن يؤخذ العبد به، عاقب عليه. فالشيء النكرة بعد النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو سياق النفي فهي تعم، لا يخرج عنها شيء. ثم قال: وتقيم الصلاة. هكذا لابد من إقامة الصلاة، الصلاة تكون قائمة لا تكون معوجة، وإقامتها أن يأتي بما يلزم لها من الشرائط والواجبات والأركان كما هو معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة أمرها عظيم جدا، وهي صلة للعبد بالله جل وعلا إذا أتى بها مقامة. ثم قال: وتؤتي الزكاة. لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، قال: هل عندك مال أو ليس عندك مال؟ الزكاة هكذا يكون واجبة على كل غني، هذا أمر يطلب فيما يلزم الإنسان. وقد حددت يعني الحالات التي فيها الزكاة كما حددت الحالات التي يلزم الإنسان في غيرها من الأمور الواجبة. ما قال وتصل الرحم، فهذا يدلنا على أن صلة الرحم أمر لا بد منه، وأن قطيعة الرحم تنافي الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا على عباده. وقد جاء وعيد قاطع الرحم بالنار، والرحم أمرها عظيم، والرحم هي الصلة النسبية التي بين العبد وبين من له هذه الوشيجة التي تكون فيه، وتكون قريبة وتكون بعيدة. ثم قال دع الناقة، يعني أنك يكفيك هذا. قد يقال إنه لم يأتي بذكر الصوم ولم يأتي بذكر الحج وهما من الأركان، اكتفى يقول لا تشرك بالله شيئا، لأن هذا في وقت الحج نفسه في أيام الحج، وقد سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا يجوز أن نقول إن الراوي اختصر الحديث، لأنه لو قيل هذا أمكن كل مبطل أن يقول في ما يريد أن هذا مختصر. الرواة لا يختصرون الأمور الواجبة، لا بد من ذكرها. فهذا عنه جوابان، أحدهما إما أن يكون هذا في قبل أن تفرض الصوم والحج، أو أن هذا اكتفي بأنه كان يعرف ذلك، أو بأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة فأمره أسهل ولا يجب على كل أحد، ما يجب على المستطيع. أما الصوم فهو أمانة بين العبد وبين ربه، إذا آمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فلا بد من الاتيان بذلك، فيكون هذا مثل الوضوء ومثل الغسل من الجنابة، فهي لا تذكر، وقد تذكر لبعض الناس. فالأمور التي يؤتمن عليه الإنسان أو تكون أمور خفية فإنها لا تذكر بمثل هذا الغالب، يعني في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحتاج الأمر إلى تفصيل فتذكر كما في بعض الأحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. هذا مما يبين ويفصل الحديث الذي قبله، ومعنى هذا أن الإسلام له أركان ومباني يعتمد عليها لا بد منها، وهي أولا أن يعبد الله، وعبادة الله عبر عنها في رواية أخرى أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يكفر بما دونه. هذه أيضا مهمة، أنه لا يكفي أن يكون يعبد الله، لا بد أن يكفر بالمعبودات التي تعبد من دونه، وكفر والكفر بها التبري منها وبغضها وأهله، وإقام الصلاة كما سبق، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والمقصود هنا من الحديث قوله أن يعبد الله ويكفر بما دونه، فعبادة الله وحدها لا تكفي، لا بد من الكفر بالمعبودات الأخرى. وبهذا يكون الإنسان قام بما يجب عليه، وهذه أمور موضحة في أماكن من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى في كتاب الله جاء توضيحها. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما يناسبه، يعني ما يناسب ذلك المخاطب. وهالكلام إذا كان ابتداء مثل هذا الحديث فإنه يذكر الشيء الواجب الذي هو أصول، أما إذا كان جواب سؤال فيكون حسب الحال. وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.